لازم يتعلمها يا اخوان، مش على سبيل الوجوب. ينبغي لمن سمعها ان يتعلمها. اختم بهذا السؤال المرير لابراهيم ابن ادهم. مر يوما على سوق البصره فاجتمع الناس حوله وقالوا: يا ابا اسحاق، ما لنا ندعو الله فلا يستجاب لنا؟ فقال لعشرة أسباب. خلي بالك، شوف أنت عندك كم سبب من الأسباب دي، وأنا عندي كم سبب. قال لعشرة أسباب، عد معي: عرفتم الله ولم تؤدوا حقوقه. أديت حقوق الله؟ أصدق مع نفسك كده وجاوب على كل سؤال بينك وبين نفسك: عرفتم الله فلم تؤدوا حقوقه، وزعمتم أنكم تحبون رسول الله وتركتم سنته، وزعمتم أنكم تحبون رسول الله وتركتم سنته، وقرأتم القرآن ولم تعملوا به، وقرأتم القرآن ولم تعملوا به، وأكلتم نعم الله فلم تؤدوا شكرها، وأكلتم نعم الله فلم تؤدوا شكرها، وقلتم إن الشيطان لكم عدو ولم تخالفوه. بتقال لحد دلوقتي كل واقع في الله. يا رب نجينا يا رب. وقلتم إن الشيطان لكم عدو ولم تخالفوه، وقلتم إن الموت حق ولم تعملوا له، ودفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم، وانتبهتم من نومكم فانشغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم، وقلتم إن الجنة حق ولم تعملوا لها، وقلتم إن النار حق ولم تهربوا منها. أسأل الله أن يرزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال.